السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، درسنا الليلة مهم، فنوصي أحبابنا بالصبر قليلا، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم بركات القرآن. ومع تفسير سورة الصفات وصلنا إلى قول الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ وإن من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام لإبراهيم. وإن من شيعته، والمراد بكلمة شيعته أي من أتباعه على دينه، من أهل ملته وعلى منهاجه، على منهاجه في النبوة والرسالة والصبر في دعوة الخلق، وكذلك على منهاجه في إجابة دعوته. الله عز وجل أجاب دعوته. والشيعة، قال أهل العلم، في اللغة تطلق على الأتباع. الشيعة تطلق على أتباع الرجل، وتطلق أيضا على الأعوان، الأتباع والأعوان. ومنه الشياع، يعني الحطب الصغار، عندما يأتي الإنسان يوقد نارا يأتي بحطب صغار بجوار الحطب الكبير حتى يساعده ويعينه في اشتعاله. فقول ربنا جل ذكره: إن من شيعته لإبراهيم، يعني وإن من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام، يعني من أتباعه، من هو على منهاجه، من هو على منواله وعلى سنته وطريقته، إبراهيم عليه الصلاة وأتم السلام. إذ جاء ربه بقلب سليم. وهذه هي الآية، أو هذه الآية هي ليلتنا بإذن الله تعالى. نريد أن نتحدث عن القلب السليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم قلبا سليما، والمسلمين أجمعين. إذ جاء ربه بقلب سليم. أيها الحبيب، سعادة العبد بصلاح قلبه، فإن صلح قلب العبد صلحت أموره كلها بإذن الله تعالى. وإذا فسد القلب، لا شك فسدت أموره كلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: القلب كالملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت الجنود، وإن خبث الملك خبثت الجنود. أنت ترى في أهل زمانك إذا كان الملك صالحا كان الأعوان والجنود صالحين بإذن الله، وإذا كان خبيثا الأعوان والجنود كذلك على شاكلته. فكذلك القلب، قلب العبد إذا كان صالحا أكرمه الله بجوارح تسعى في طاعة الله، وإذا كان القلب غير ذلك كذلك الجوارح تبع له، نسأل الله العافية والسلامة. هنا كلمة عظيمة للعلامة السعد رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: إذ جاء ربه بقلب سليم. قال بقلب سليم، يعني سليم من الشرك والشبهة. هذا الكلام صراحة من درر الكلام. إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من الشرك. كل من يشرك بالله قلبه ليس بسليم أبدا، بل جاء بأعظم ما يظلم القلب. سليم من الشرك والشبهة والشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به. إذا كان قلب العبد سليما سلم من كل شر وحصل له كل خير. ومن سلامته، من سلامة القلب، من عنوان السلامة، أنه سليم من غش الخلق. كيف يكون يدعي أن قلبه سليم ويغش الخلق؟ لا، من عنوان سلامة القلب، من عنوانه أنه سليم من غش الخلق وحسدهم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. ولهذا نصح الخلق في الله وبدأ بأبيه وقومه أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه بدأ بأقرب الناس إليه وأحب الناس عنده، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى. أيها الحبيب، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم إني أسألك قلبا سليما. سبحان الله العظيم. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأل الله عز وجل أن يرزقه القلب السليم، ومع القلب السليم لسانا ذاكرا. ومن جميل أدعيته المباركة، والحديث ثابت في السنن، سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح، قال كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري، صلى الله عليه وسلم. وكذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: لا ومقلب القلوب، وكانت أكثر يمينه إذا اجتهد في اليمين يقول: لا ومقلب القلوب، صلى الله عليه وسلم. ومن سلامة قلبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعفو عمن أساء ولا يحمل في صدره حقدا على من أساء إليه. قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من أنبياء الله، يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، يعني سال الدم الشريف منه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله العظيم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بادئ ذي بدء سأل الله المغفرة لمن أذوه ولمن تجرأ عليه، ثم تلطف في الاعتذار عنهم فقال: فإنهم لا يعلمون. وهؤلاء ماذا فعلوا؟ كفروا به وردوا رسالته وكذبوه ويعني أدموه، رموه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه المباركتين، صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك يقول: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها له: هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ صلى الله عليه وسلم فقال: لقد لقيت من قومك، يعني لقد لقيت ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، هو في الطائف لما خرج من مكة إلى الطائف ماشيا. كم كيلو الآن يا إخواني؟ أكثر من 70-80 كيلو يمشيها الحبيب صلى الله عليه وسلم على قدميه، أكرمك الله، يمشي على قدميه دعوة إلى ربه وجهادا في سبيله وتبليغ رسالة الله، وإذا به يكذب أهل الطائف ويغرون به الصبيان، يجعلهم صفين ويرمون بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه مباركتين، وإذا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: فلم أستفق من الهم الذي انتابه إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بغمامة أظلته وفيها جبريل وملك الجبال، فناداه جبريل: يا محمد، إن ربك سمع قول قومك لك ومرد عليك، وإن ربك أرسلني وأرسل معي ملك الجبال فمره بأمرك فيه. الله أكبر، بالله عليك جاءتك الفرصة العظيمة لتنتقم من أعدائك، لكن صدق فيه قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصدق فيه قول ربنا تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ما أعظم أخلاقه الكريمة وما أطيب قلبه السليم المبارك، ما عرفت الدنيا قلبا سليما مثل قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فناداه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن ربك أرسلني إليك فمرني بأمرك فيه، والله لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين العظيمين أطبقه عليه أطبقهما عليه، لا يبقى منهم أحد. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. يعني إن لم يؤمن هذا الجيل كله، إن لم يؤمن كلهم، إن لم يؤمنوا كلهم، فأنا أرجو أن يخرج ذرية من ذرياتهم تعبد الله وتوحده. هذا الهدف العظيم البعيد والرجاء في الله تعالى جعله يصبر ويحتسب عند الله عز وجل. ولذلك يا إخواني ربنا تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم، والذين تبوأوا الدار من قبلهم على الأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، عفوا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، صدورهم لا تحمل شيئا. لماذا؟ يمكن لأي إنسان ضعيف القلب يجد في صدره، الأنصار نزلوا عليهم، لو أن المهاجرين نزلوا عليهم، لو أن الأنصار ينظرون إلى الدنيا: هؤلاء جاءوا ضيقوا علينا بيوتنا وننفق عليهم وأشركناهم في أراضينا. يا إخواني، أراضيهم التي كانت لا دخل لهم إلا هي أشركوهم فيها، قالوا: يا رسول الله اقسم ما لنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين رضي الله عنهم، وأسكنهم أين؟ في بيت كل واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان هذا أخوك، يا فلان هذا أخوك، يا فلان، يأخذه يجلس معه في بيته. إلى أن قال سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي، علمت الأنصار أني من أغناهم، من أغنى الناس في الأنصار، أقسم أنا مالي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، انظر إلى أيتهما أعجب لك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. أي إيثار أعظم من هذا؟ وأي قلوب حملت هذه الأجساد المباركة؟ حملوا قلوبا سليمة طيبة، لذلك رفعوا راية الإسلام عالية خفاقة. ربنا جل ذكره أثنى عليهم ومجدهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم لو كان من خصاصة. ثم يثني رب العزة على من سلك سبيله: والذين جاءوا من بعدهم، أنا وأنت ومن قبلنا ومن جاء يأتي بعدنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر في صبيحة فتح مكة مر على بلال وصهيب وهؤلاء الضعفاء، ورآهم قد مر عليهم أبو سفيان صخر بن حرب سيد قريش، وأبو سفيان أسلم منذ يوم واحد. طوال هذه المدة، يعني فتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة، كل هذه المدة كان أبو سفيان رأس الحربة على الله وعلى رسوله وعلى دينه، ولكن ربك يهدي من يشاء هداه، والرسول في طريقه إلى فتح مكة. فلما رآه الضعفاء الذين كان يعذبهم وكان سببا في الضيق والضنك عليهم، لما رأوا بلال وصهيب والمقداد وهؤلاء الضعفاء، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. كلمة شديدة سمعها أبو بكر، فقال: أتقولون هذا للسيد الوادي، لسيد أهل الوادي؟ ثم ذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، حدث كذا وكذا، وأخبره بالخبر. فقال صلى الله عليه وسلم له: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ أغضبتهم؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. يا الله، أغضب من؟ ضعفاء لا وزن لهم عند الناس، كانوا عبيد ومماليك لا قيمة لهم، ولكن شرفهم الإسلام وجعلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فرجع أبو بكر بسلامة قلبه الكريم إليهم وقال: يا إخوتاه، أغضبتكم، اغفروا لي. فقالوا: غفر الله لك يا أبا بكر. مباشرة اليوم يا إخواني، للأسف الشديد، نجد جفاء بين المرء وأخيه، جفاء بين الإخوة والأخوات والأصحاب والأصدقاء. يصاحب الرجل أخاه السنين طوال وعلى زلة وعلى خطأ، لعله شبهة، لعله وشاية، والله صدره يملأ غل عليه وكأنه عدو لدود وكأنه أعدى من اليهود والنصارى، إيه والله، ويكفره ويفسقه ويبدعه، ولو استطاع أن يقتله لفعل، إيه والله، هذا كلام ليس كلام من الكتب، هذا كلام من الواقع نراه، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أيها الحبيب، علي رضي الله عنه حدث قتال، وحدث يعني معركة الجمل وصفين بين الصحابة رضي الله عنهم، فكان طلحة بن عبيد الله ضد علي رضي الله عنه وأرضاه، وطلحة قتل غدرا رضي الله عنه، فمر به علي رضي الله عنه بعد المعركة فوجده صريعا مقتولا، فمسح التراب عن وجهه وجعل يقول: والله عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا على التراب وتحت النجوم، وتحت نجوم السماء. ثم بعد المعركة دخل جاء عمران بن طلحة ابن عبيد الله ودخل على أمير من علي، فقال علي لعمران بن طلحة: والله إني لأرجو أن يجعلني أنا وأباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. شوف الناس، ناس عندها فقه وفهم، صحابة كرام تربوا من رسول على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يا إخواني لما سئل أي الناس أفضل قال: هو التقي النقي، لما قال: إن الله يحب كل مخموم القلب، فقالوا: وما هو يا رسول الله مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والحديث رواه ابن ماجه والصحابة العلماء الألباني. أي الناس أفضل يا رسول الله؟ والتقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل، هذا من أفضل الناس، لا يحمل غلا. نهاردة نسأل الله اللطف والعافية، قلوب الناس ملأة بعضهم على بعض، نسأل الله السلام والعافية رب العالمين. ولذلك لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبواب الجنة تفتح كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال سفيان ابن دينار: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. عاوزين نعرف الناس اللي كانوا قبلنا كيف كانوا يعملون، أخبرني عن أعمالهم. اسمع يا أخي، قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، يعملون أعمال سهلة ويسيرة ولكن أجورهم كثيرة. وقلت له: ولما ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم. وأنت الآن لعلك تجد من يطحن الدنيا طحنا بالعمل ولكن أجره فيها لا يساوي عشر معشار ما حاز عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال زيد بن أسلم: دخل أناس على أبي دجانة، سماك بن خرش هذا الصحابي الجليل الذي كان إذا عصب رأسه في الحرب يقولون: عصب أبو دجانة عصابة الموت، يعني لا يرجع إلا يفتح عليه أو يموت رضي الله عنه. اسمع وتدبر واعمل، أسأل الله يرزقني وإياك العمل، فإن بركة العلم العمل. دخلوا عليه رضي الله عنه وهو مريض وكأنه في مرض موته، ولكن وجهه يتهلل بركات، هو كده يا إخواني، من عاش على شيء والله مات عليه، اللي يعيش على الخير والبركة ورب الكعبة، يعني أقسم إيمانا وأنا غير حنث بإذن الله، الشحناء والضغينة والغل والحقد والحسد والله تقصر عمر العبد وتدمر حياته ولا يزال في هم وكرب ولا يرضى عن ربه والعياذ بالله. دخلوا على أبي دجان رضي الله عنه ومريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له ما لوجهك يتهلل مشرق سبحانك القمر، ما لوجهك يتهلل؟ قال والله ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين. ها ممكن واحد يفكر صلاة الجماعة لا شك أنها عمل جليل، لا هو قال عملين، ذكر عملين اثنين، قال أما أحدهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، حاجة ما تخصنيش لا أتكلم فيها، وأما الأخرى فكان قلبي سليما للمسلمين رضي الله عنه. وجه يتهلل يشرق عند الموت، والله نحن نحلم بذلك، نحلم أن يكرمنا الله تعالى عند موتنا بالستر والعافية والسلام يا رب العالمين. إي والله. قال بعض أهل العلم أقصر طريق للجنة سلامة الصدر، إذ جاء ربه بقلب سليم. لا تنسى، لا تنسى، إيه معنى سليم؟ سليم من الشرك، سليم من الشهوة، شهوة تعارض أمر الله، سليم من الشبهة تلبس عليه دينه، سليم من الشهوة والشهوات التي تمنعه من تصور الحق والعمل به. نعم. ابن السماك رحمة الله عليه وقع بينه وبين أحد إخوانه شيء، فقال له أخوه الآخر، قال ابن السماك الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب، خلاص بكرة أنا آتيك غدا نتعاتب. فقال ابن السماك عالم فقيه واعظ رائع، قال ابن السماك بل موعدنا بيني وبينك غدا نتغافر. يا سلام، يغفر كل واحد منا الأخير، هذا كلام غالي جدا، قل أن يعمل به أو قل من يعمل به. كتب أحد الشعراء إلى إخوانه مثل ما يعني مضمون ما قال ابن السماك، فقال من اليوم تعارفنا، لما اختلفوا ها وحدث خلاف بينهما وهم أصحاب منذ فترة، والصحبة يحدث فيها الخير والشر وفي السراء والضراء، وأنت تخطئ ويخطئ أحيانا، هكذا الصحبة هكذا الصاحب. إذا بي يقول له إيه لما حدث خلاف وكبر؟ قال من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتبة فبالحسنى. أين هؤلاء إخواني؟ والله الذي لا إله غيره أنا أعرف بدل الصورة اثنين وثلاث وأربع وخمس وست وعد ما شئت، وتصاحبوا أكثر من 20 عاما، وإن شئت قلت 30 عاما عن يدي أنا، 30 عاما، وإذا بالشيطان يمزقهم تمزيقا. والله وصدق الحديث صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بإيش؟ رضي بالتحريش فيما بينهم، نعوذ بالله. قال الملك العادل لسلطان العلماء العز بن عبد السلام اجعلني في حل، كان قد ظلمه، فقال اجعلني في حل. قال له العز بن عبد السلام رضي الله عنه، علماء عاملون بعلمين، قال أما محاللتك لي فإني في محاللتك فإني في كل ليلة أحالل الخلق جميعا عند النوم، يا رب من ظلمني فقد عفوت عنه. هذه قلوب الكبار، أما اللي قلبه تعبان مريض عنده ذنوب، أي إنسان بس يجعل معه موقف يظل يفكر في الموقف ومهموم وكيف يرد عليه، أبعث له رسالة أقابل أسبه أفعل فيه كذا، ضيع العمر، يضيع عليك العمر بلا فائدة ولا خير، نسأل الله العافية والسلام. ومن عظيم ما يذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قبل شيخ الإسلام تيمية كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما سبه رجل سب ابن عباس، فقال إنك تشتمني وإن في 3 خصال، أما الأولى فإني أمر على الآية من كتاب الله فأعلم منها علما عظيما، أود لو أن المسلمين كلهم علموا هذا العلم، وأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأدعو له بالخير، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. أسمع في قاضي في المكان الفلاني، في قاضي في قطر ما شاء الله رجل يحكم بالعدل، في قاضي في الهند، في سوريا، في لبنان، في أي مكان أفرح به وأدعو له. وأسمع بالغيث يصيب أرضا من بلاد المسلمين فأفرح لفرحهم وليس لي فيها سائمة، لهذا لسلامة صدورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شيخ الإسلام إخواني قال عنه بعض، كما قال ابن القيم، قال بعض كبار تلامذة شيخ الإسلام: والله وددت أني كنت لأصحابي كما كان شيخ الإسلام تيمية لأعدائه. كما كان الشيخ مين؟ لأعدائه مش لأصحابه. قال: والله ما رأيته يدعو على واحد منهم أبدا. دي أخلاق أخلاق شيوخ الإسلام. إحنا النهاردة أي واحد بس يسئل اللهم انتقم منه، اللهم اخرب بيته، اللهم يظل يدعو عليه، يعني ولعله يحصل عنده ارتداء في الدعاء والعياذ بالله. قال: والله ما رأيت يدعو على واحد منهم أبدا. قال: وجئت يوما، هذا العالم الجليل جاء يوما يبشره بموت بعض الأكابر الذين كانوا من أعداء شيخ الإسلام تيمية، قلت: أبشر فلان توفاه الله من أهل المذاهب لكنه عالم. قال: والله تنكر لي ولامني جدا، وقال: والله ما علمت بموته ولا أخبرت به. قال: فقام من وقته من ساعته وذهب إلى أهله وعزاهم وقال لهم: أنا مكانه، ما شئتم من شيء أنا أقوم به. قال: والله سروا بذلك. من يقوم بمثل هذه الأخلاق يا إخواني؟ إلا من أراد الله الدار الآخرة، هو يريد ربنا عز وجل، يريد الله. الناس ما لهمش قيمة عندك. كثير من الناس يقول: كيف؟ لا، لو عملت كده الناس تقول عنك ضعيف. لا، اوعى، ما يصحش. يقول لك كلمة لازم ترد عليه كلمتين عشان يحترم نفسه. يعني طبعا كل شيء له فقه. أرسل شيخ الإسلام تيمية رسالة لأصحابي لما سجن في سجن القلعة، وكان السبب في سجني علماء آخرين وشوا به إلى السلطان، فتنكر له السلطان وسجنه ظلما وعدوانا. أرسل الرسالة الآتية، قال رحمة الله عليه لأصحابه: قال: لم تعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا ظاهرا ولا باطنا، ولا عندي عتب لأحد، لا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، خلاص هذا قدر نفذ، رضينا بقدر الله، بل هم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كانوا قبل ذلك، ولا يخلو الرجل منهم إما أن يكون مجتهدا، يعني أقول لك ممكن يكون مجتهد يرى فعلا هذا في شيخ الإسلام تيمية، أو مصيبا أو مخطئا مذنبا، فإن كان مجتهدا فمأجور مشكور، والثاني مع أجل على الاجتهاد معفو عنه، اجتهد وأخطأ معفو عنه، وأما الثالث المذنب ماذا قال؟ قال: فالله يغفر لنا وله، الله يغفر لنا وله. ابن مخلوف من السادة العلماء الكبار، ولكنه كان عدو ولدود لشيخ الإسلام تيمية، قال وهو كان من أشد الناس عداوة وأفتى بقتل شيخ الإسلام تيمية، قال له: هذا إرهابي، هذا مكفراتي، هذا يكفر المسلمين، يجب أن تقتله. أي والله أفتى بقتله، وكان يقول: هو ما تدور الأيام والناس معادن وتظهر قلوبهم وأعمالهم. قال: والله ما رأينا مثل ابن تيمية، حرصنا عليه فلم نقدر عليه، يعني حرصنا أن احنا نوقعه ونصيب منه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. وذلك أن الأيام دارت وتولى السلطان الناصر بعد سجن شيخ الإسلام تيمية وأكرم شيخ الإسلام ورفع قدره وأعلى شأنه، وأراد أن ينتقم من أعدائه جميعا، أراد أن يقتلهم، يأمر بهؤلاء العلماء الذين آذوا شيخ الإسلام تيمية ويقتلهم جميعا. فكان شيخ الإسلام رضي الله عنه يدافع عنهم دفاعا مستميتا، وقال: إن قتلتهم من أين تأتي بمثلهم؟ هم علماؤنا وهم علماؤك. سبحان الله العظيم، وكانوا أعداء له، وجعل يقول مثل هذا الكلام. شوف بقى، لما أنت تدافع عن عدوك لله تعالى فربك سبحانه جل جلاله يعني ينصرك ويدافع عنك سبحانه عز وجل. أيها الحبيب، من درر كلام شيخ الإسلام ابن القيم قال: القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة. كل دي آفات يا إخواني، الواحدة منها والله تهلك الإنسان. فسلم من كل آفة تبعده عن ربه، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراد الله عز وجل، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر. والإنسان لو عنده شهوة أمر الله بأمر، لو عنده شهوة مخالفة لأمر الله هيترك أمر الله ويتبع شهوته، إلا إذا كان عبدا صالحا وفقه الله لأن يكبت شهوته لله ويسير تبعا لأمر ربه. وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجديد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحدة منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم. وهذا يدلك، هذا الكلام ذكره ابن القيم في كتابه القيم الجواب الكافي، وهذا يدلك على عظمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك قلبا سليما، عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. من الأسباب العظيمة في سلامة القلب ترك الذنوب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، صلى الله عليه وسلم، نكتة سوداء في القلب، فإن تاب ونزع صقل قلبه. ما شاء الله، أبيض صافي كاللبن وأطيب من ذلك. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد في الذنوب زادت السواد على القلب حتى يعلو قلبه، فذاك الرين الذي ذكر الله تعالى في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذلك أيها الحبيب، ترك الذنوب من أعظم الأسباب التي توجب للعبد السلامة وسلامة القلب بفضل الله تعالى. وترك الحسد، تذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، قالوا: فجاء رجل، دخل طلع رجل من الأنصار يحمل عليه بيده الشمال تقطر لحيته من ماء وضوئه. قال: في اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طلع نفس الرجل على نفس الهيئة. في اليوم الثالث: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، نفس الرجل على نفس الهيئة. فتبع عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: يا أخي، حدث بيني وبين أبي خلاف، هل لك أن تضيفني عندك؟ قال: نعم. قال: فذهبت عنده والله لا لشيء إلا لأنظر إلى عمله حتى أعمل بمثل عمله. فأكن من أهل الجنة. قال فبت عنده ثلاثا فلم أره كثير صلاة ولا كثير صيام، غير أنه إذا تعار من الليل استيقظ من الليل ذكر الله بس. عبد الله بن عمر يا إخواني كان يقيم الليل كل ليلة من العشاء إلى الفجر طول الليل، يختم القرآن كل يوم مرة، يصوم كل يوم خميس وجمعة وسبت وأحد كل يوم صيام، سبحان الله العظيم. وإذا به يسمع أن هذا رجل من أهل الجنة فذهب إليه، بات ثلاثا عنده لم يره كثير صلاة ولا كثير صيام، فقال له لما أراد ينصرف: يا أخي لم يكن بيني وبين أبي شيء غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك من أهل الجنة. بماذا؟ يعني يقول له بأي شيء نلت هذه المنزلة؟ فإني لم أرك كثير صلاة ولا كثير صيام. فقال: لا شيء غير الذي رأيت، إلا أنني إذا جئت أبيت لم أجد في صدري حسدا ولا حقدا لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه، على خير أعطاه الله إياه. لذلك يا الحبيب العبد الصالح دائما أبدا يتذكر أن سلامة قلبي سبب سعادته في الدنيا قبل الآخرة، ولن ينجو يوم القيامة أحد إلا إذا جاء ربه بقلب سليم. الأساس أن يكون سليما من الشرك، هذا لابد منه، ثم يكمل العبد بسلامته من الآفات الأخرى كالحسد والضغينة والشحناء والكبر وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين كلمة عظيمة، قال رحمة الله عليه في حديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة أمور المسلمين، ولزوم جماعته، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الحديث مسلم أحمد وحديث صحيح. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني إيه؟ يعني إذا كانت فيك هذه الثلاث لا يحصل عندك غل، صدرك يكون سليما. ما هي؟ هي أمور عظام جدا. الأولى إخلاص العمل لله، هل هناك أجل من أن يقوم العبد بصلاته بزكاته ببره بحسن خلق أعمال كلها لله خالصا؟ هذا أبرك الأعمال. ومناصحة ولاة الأمور، ولاة الأمور سواء كان فرمن عليك، سواء كان مدير، سواء كان رئيس، ما يكونش عند الإنسان على طول خروج على ولاة الأمر، لا، النصيحة، الخروج على ولاة الأمر هذه ليس من عقيدة المسلمين، إنما هي من عقيدة الخوارج. والثالثة لزوم جماعة المسلمين، أكون مع إخواني معهم، لا أكون شاذا، لا، هذه الثلاث. قال ابن القيم رحمة الله عليه: أي لا يبقى فيه غل، لا يبقى في الصدر غل، لا يبقى في القلب غل إذا كانت في هذه الثلاث، ولا يحمل الغل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث، بل تنفي عنه غلة وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروج عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل استخراجه من القلب بتجريد التوحيد والإخلاص والنصح ومتابعة السنة. ابن الأثير قال في هذا الحديث: قال هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، تستصلح لزوم جماعة المسلمين، مناصحة ولاة الأمور، كذلك الإخلاص لله تعالى، هذه تصلح القلوب ولا شك، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل. وقال ابن القيم أيضا أخيرا، وهذا ذكر في مدارج السالكين كذلك، ويتكلم عن منزلة الرضا، قال: إن الرضا يفتح للعبد باب السلامة فيجعل قلبه سليما. لما يكون عند واحد رضا، ربنا تعالى قدر لك رزق هكذا، هذا الذي قدر الله عندك رضا به، قدر لك عافية هكذا، رضيت بالله ربك، كان رسول الله يعلمك صباح مساء أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إن الرضا يفتح للعبد باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله من أتى إلا من أتى الله بقلب سليم. وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، دائما ساخط تسأله يقول لك والله احنا بضيق فم دائما أبقى. يعني بعض الناس هكذا طبعه، وبعض الناس يتفنن في هذا وكأنه يقول حتى أطرد العين عني. سبحان الله العظيم، تشكو ربك للمخلوق وتزعم أنك تطرد العين عنك. قال وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. نسأل الله من فضله الكريم ونسأل الله الإعانة يا رب العالمين. فلذلك يا إخواني نجتهد في إصلاح قلوبنا ببعض هذه التي ذكرناها، وإذا كان في معاملات الناس فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يجعل القلب بإذن الله تعالى سليما. فنسأل الله أن ينفعنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى هذه الآية إذ جاء ربه بقلب سليم، مع الآية الأخرى في سورة الشعراء قول الله تبارك وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يأتون ربهم بقلب سليم. وفي قولي في هذه الآية إذ جاء ربه بقلب سليم، قالوا إذ جاء ربه بقلب سليم عند دعوته وتوحيده، وقالوا إذ جاء ربه بقلب سليم لما جاءوا يحرقوه بالنار، وكذلك إذ جاء ربه بقلب سليم أيضا في الآخرة بإذن الله تعالى يلقى ربه بقلب سليم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى اجعلنا وإياكم ممن يلقون ربهم بقلب سليم، ويحلل علينا رضوانه يا رب ولا يسقط علينا أبدا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.